بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل أيضا أخ عبد الله سرور ويقول ما حكم المسح على الشراب الخفيف؟ الشراب لابد يكون ساترا صفيقا، فإذا كان خفيفا يرى من ورائه اللحم، يظهر من ورائه سفة اللحم هل هو أسود أو أحمر أو كذا، هذا لا يجوز المسح عليه، لأن حكمه حكم العدم وجودك عدمه، فلا بد أن يكون الشراب ساترا صفيقا يستر ما تحته. نعم بارك الله فيكم.